حلب تنادي أمة المليار، ودماؤها غسلت زمان العار. أنت وصاحت للنفير فلم تجد إلا اللطائم والنواح الجاري. هبوا جموعا ويحكم ما بالكم، أين الأسود بأمة الأحرار؟ أين الصفائح إن تكاثرت العدا؟ أين الذي نحو الحتوف يباري؟ بالله قولوا ماذا لو أبصرتم تلك الحرائر والدماء تداري؟ صرخاتهن تشب في قلبي لظى، أوما سمعتم فعلة الأشرار؟ قصف وتشريد ورمي قذائف، ودماء قتلى وانطباق حصار، وضجيج أنات الصغار كأنها رعد يهز جلامد الأحجار. في أي حي للمدينة لن ترى إلا احمرار الدم كالأنهار. روس وفرس للقتال تجمعوا، حتى الزناة روافض الأمصار. بالله ما يحيي بنفسك همة مرأى عدوك هاتكا للدار. قم والتقط قوسا شديدا لفظه، واقذف بسهمك مرعبا كالنار. واخلع ثياب الذل عنك لحربنا، هد الحصون وعالي الأسوار. سعر لظاها واستقي ضرباتها، وانزل عليهم عازم الإصرار. وازأر بشهباء الشآم مكابرا، كن كالعرندس آخذا بالثار. إني جهادي الكلام أخطه، والقول فعل فاستمع أشعاري. إني جهادي الكلام أخطه، والقول فعل فاستمع أشعاري.